بسم الله الرحمن الرحيم. شروق مجنون أنت والله، لو كان لي من الأمر لجلدتك مرة. خلاص ما عاد أبغى. قال مرة مقررة منتهي، ما عاد تبغين راجعي. قالت خلاص، قال جيب الورق. شروق قال طالق طالق طالق طالق طالق. قلت ليش؟ قال زعلان. شروق فإذا راحت عندها لا تبكي، راح يرجعها. رجعوها. قال ضربني. قال أبدا يا جماعة الخير، والله ما بيني وبينها إلا ستر. ما أقبح النكران للجميل، وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان، وغيرة الزوجات شر الظن، ونقص عقل أو مساس الجن. إهمال حق الزوج أصل الشر، وفتنة النساء أعتاب الر، وخير ما في الأرض من متاع حليلة ترعى حقوق الراعي. شروخ في جدار الحياة الزوجية. أول ما يسألون كم فلوسه، كم راتبه، إيش شهادته، إيش منصبه، إيش عمارته، إيش سيارته، فين، والدين. قال الدين. فلذا ينتكبوا من أول ما يجي الزوج. إذا البنت تجلس معه تقول مصلي، قال صفقة على وجهه، قال روحي صلي. شروخ في جدار الحياة الزوجية. المبالغة. واحد يقول أبغى خربزية. قلت إيش الخربزية؟ قال ما تعرف الخربز. واحد قال أبغى كريمة. قلت هي معلبية ولا طلب الكمال. إنها قد فصلت هي صورة مثالية نموذجية في ذهنها لم تتوفر في عالم الواقع، هي أخذتها من الأفلام والمسلسلات. المن على الزوج والزوج. لأن بعض النساء لو عشته ليلة، ليلة في الشهر أو في السنة، وعشها 100 ليلة، قالت الله ما ذاك التيس اللي كنا على طرف البحر. الغيرة. قالت مدام أني أنا أكلم أمي ويقولني أكلم، أجل بأكلم واحد أصلي متهمة متهمة. عدم احترام الأقارب. لكن بعض الأزواج لا، أول ما يعادي أبو مرته إذا شافها من هنا راح من طريق ثاني. ليش؟ قال والله أنا أكره هذا. ليش تكره يا أخي؟ أليس جاء لك بهذه البنت؟ يكفيه فضل إنه جاب لك بنت وأعطاك فلذة كبده، سلمها لك جاهزة مجهزة. ليه ما تقدره؟ المفروض تحترمه مثل أبوه. أنس بالزوجات على أنسي، وهمسهن راحة للنفس، فشرهن الفضة الحرباء، ذات الغرور الغرة الحمقاء، وخيرهن العزة الودود، ذات الجمال الساذج الولود. شروخ في جدار الحياة الزوجية. الإهمال المتبادل. هذا من الخطأ في ترتيب الأولويات. أول شيء تهتمين به الزوج. الزوج شغله هو نفسه، يبغى له شغله، يبغى له اهتمام في ملابسه، اهتمام في فراشه، اهتمام في رائحته، اهتمام في شأنه الشخصي، في علاقتك به. اصرفي جل الوقت له. إفشاء الأسرار. من يوم يدخل أبوها يشوف بنته تبكي إيش بيقول؟ يقول يا خبيث تضرب بنتي. قال أضربها وأضربك معه. وشاله وخبطه. جت العجوز منك عقب تضرب. قال تعالي أنت ورمهم كلهم. جت البنت تدخل. قال وأنت جاب قنبلة نووية طلقها بالثلاث. شروخ في جدار الحياة الزوجية. هذه فن. قضية التعامل مع الزوج فن، علم يحتاج إلى دراسة. ولو كان لي من الأمر لجعلته مادة مقررة على طالبات الثانوية، بحيث تخرج من الثانوية تعرف كيف تتزوج. استعجال الطلاق. شروط. الإهانة المتعمدة للزوج. شروط. عدم الطاعة. شروط. تصيد الزلات. شروط. شروط. شروط. شروط. شروط. شروط. شروخ في جدار الحياة الزوجية. ترعاك الله ذات الدين، حتى وإن أثربت كالمسكين، وعاشر النساء بالمعروف، وكلهن الغوث للملهوف، ولا ترم أنثى كحور الخلد، فأنت في الدنيا بدار الجهد. اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم. شروخ في جدار الحياة الزوجية. لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. هذه المحاضرة تلقى في جامع الشعيبي بمدينة جدة بحضور فضيلة إمام هذا المسجد الشيخ الدكتور القارئ عبد الله بصفر، وبحضور مجموعة من الإخوة الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في الجنة. تلقى هذه المحاضرة بعد مغرب يوم السبت الموافق 27 من شهر جماد الثانية عام 1422 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه المحاضرة لها عنوان، وهو شروخ في جدران الحياة الزوجية. الحياة الزوجية بناء عمل الإسلام على تشييده وتقوية أركانه وتثبيت أسسه وأصوله، لأن له أهميته ودوره البارز في حياة هذه الأمة. فإن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون منها هذا المجتمع، وعلى ضوء صلاح الأسرة يتحدد أيضاً صلاح المجتمع وصلاح الأمة من بعد ذلك. ولذا من يتأمل التشريع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن للأسرة مكانها العظيم، واهتمام الدين بها واضح من أول لحظة يفكر فيها الإنسان في الزواج إلى آخر لحظة في حياة الإنسان. هناك تعليمات وإرشادات ووصايا توجه للرجال وللنساء حتى يبقى هذا البناء قائم ولا يتهدم، لأن معنى تهدم هذا البناء وتقويض أركانه معناه ضياع الأسرة، وضياع الأسرة ضياع المجتمع، وضياع المجتمع ضياع الأمة. فهي خطوات ومراحل. ولذا حرص الدين في جميع مبادئه وأسسه على حماية هذا البناء، وعلى أولاً إقامته على الأسس الصحيحة، ثم صيانته واستدامة بناءه بحيث لا يتعرض لأي هزة أو شرخ تؤدي إلى تقويضه. والمسؤول عن استمرارية هذا البناء هما أصحاب العلاقة الأولى، الزوج والزوجة، لأنهما المعنيان ببيت الزوجية. ولكن وللأسف الشديد، وفي ظل الجهل وفي ظل البعد عن تعاليم الشرع، نجد أن هناك شروخ في هذا البناء. وليت هذه الشروخ تأتي من خارج المنزل، وإنما للأسف الشديد أن من يعمل على هذه الشروخ وإيجادها هما الزوجان اللذان كان المتوقع منهما خلاف ذلك. الزوج يبني والزوجة تبني وتحمي، وهما يتعاونان على بقاء هذا البناء. وكلما جاء أي عامل من عوامل الشرخ في البناء أو الهدم يتلافيانه ويقومان بترميمه وإصلاحه ليبقى كاملا. لكن المصيبة أن الشرخ والهدم يأتي أحيانا من الزوج وأحيانا من الزوجة، وبالتالي يحصل ما نسمع به من نسب الطلاق ومن تشتيت الأسر وضياع الأولاد وضياع البنات وحدوث الكوارث. فإن الزوج إذا طلق زوجته لم يسهل عليه أن يتزوج بأخرى، لأن تكاليف الزواج كما تعرفون باهظة، وأموره في مجتمعنا معسرة، فيضطر إذا لم يجد زوجة أن يسلك ربما مسالك الردى وأن يذهب في مذاهب الانحراف فيقع في الجريمة. وكذلك الزوجة المطلقة حينما تصبح مرفوضة في المجتمع ينظر إليها بنظرة النقص والهون، وعلى أنها مطلقة وهي إنسانة وقد تكون ضعيفة الإيمان فتستجيب لداعي الغريزة الجنسية وتقع في الردى وتسير في مسالك الرذيلة. الأولاد كذلك الذين كانوا نتيجة هذا الزواج الفاشل والذي انتهى بالطلاق إن جلسوا عند أبيهم ضاعوا وإن ذهبوا إلى أمهم جاعوا فيتشردون وتتلقفهم الأيدي الضالة والمضلة وتسير بهم في طرق الغواية والانحراف. ولو ذهبنا إلى السجون وإلى أماكن الأحداث الذين جنحوا عن الطريق وقعوا في شيء من الذنوب وشيء من المعاصي وجدنا أن معظم هؤلاء يعيشون في بيوت ليست مستقرة ولا تخيم عليها السعادة أو في بيوت متهدمة وانتهت بالفشل والطلاق. أما البيوت المستقرة التي تخيم عليها السعادة ويعمرها الود والتفاهم ويحصل بين الزوج والزوجة الحوار عند الخلافات وأيضا احتواء المشاكل فإنك تجد دائما الأبناء ينشأون نشأة سوية بعيدين عن العقد النفسية وعن مظاهر الزيغ والانحراف. لذا نحن نؤكد وقد يستغرب بعض الناس اهتمام بعض المشايخ والدعاة بقضايا الأسرة ويقول إنكم يعني أثقلتم علينا بكثرة هذه المواضيع. لا والله أيها الأخوة هذه المواضيع هامة تستحق كل اهتمام. ليش؟ لأننا نطلع ونعلم من خلال الاتصالات الهاتفية ومن خلال الإحصائيات الموجودة في المحاكم أن نسب الطلاق كثيرة جدا ومرتفعة حتى أحيانا في بعض المجتمعات تكون نسبة عدد الطلاق أكثر من عدد الزيجات. يعني يتزوج مثلا 1000 في مثلا في العام وتثبت يعني حالات طلاق 3000. قد تقولون أنتم منين جوا 2000 ذول؟ 2000 من الأولين ذول لكن يتزوجوا قبل سنة وسنتين وثلاث فتزداد النسبة وبالتالي تحصل الكارثة. هذه الشروخ أيها الإخوة أنا تأملتها ووجدتها كثيرة، منها ما هو مشترك يقع من الزوج ويقع من الزوجة في آن واحد، ومنها ما هو مختص بالزوج، ومنها ما يقع من الزوجة بالذات ولا يقع إلا منها غالبا ولا يقع من الزوج، وسوف أتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله بحسب ما يسمح به الوقت. أولا الحياة الزوجية تعتمد على ثوابت وعلى أسس وأصول أهمها الدين الصحيح، لأن الدين أساس، فإذا قام البناء على غير أساس لازم يطيح. وقد يقول بعضكم طيب الكفار عندهم زوجات، وهل عندهم بناء حتى نقول عندهم زوجات؟ الكفار عندهم زوجات بس اسميات، هي زوجة اسم لكن ما هي زوجته، زوجته وزوجة الجماعة كلهم، ولهذا لا يدري متى تجي ولا ما بينهم ود ولا بينهم رحمة ولا بينهم علاقة، علاقة بهيمية. نعم ليس بينهم، ما في حياة زوجية عندهم أبدا، ولذا تسمح له أن يتخذ له 100 صديقة. نعم ولا ترى في هذا شيء نظرا لأنها تعرف أن لها هي أيضا 100 صديق، فما في حياة زوجية حتى نقول أن الكفار مستقرة حياتهم، لا لا حياة أصلا زوجية بين الكفار، وليس بعد الكفر ذنب. فأهم شيء من أصول نجاح الزواج الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل ووصى النساء في قضية يعني اختيار، قال في النساء إذا أتاكم من ترضون دينه، هذا موجه للنساء والأولياء، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، أي نعم، فزوجوه. يعني هذا المعيار الذي تستطيع أن يعني تقيس بمن تريد أن تزوج، الدين والخلق والأمانة. الناس الآن هذا ثانوي في حياة كثير من الناس، إذا أتاكم من ترضون درهمه ودينارة، أول ما يسألون كم فلوسه كم راتبه إيش شهادته إيش منصبه إيش عمارته إيش سيارته فين، والدين قالوا الدين اهديها الله. فلذا ينتكبوا من أول ما يجي الزوج، فإذا البنت تجد سمعت بقوم صل قال صفقة على وجهه قال روحي صلي ما لك دخل، طيب كيف تجي واحد ما يصلي وهي تعرف المرأة أن الذي لا يصلي كافر وأن استمرار حياتها الزوجية مع كافر حرام في حرام وأن يطأها زنا وأولادها أولاد سفاح وحياتها كلها لين تموت وهي في عمل الكفار لأنها تعيش مع إنسان كافر. فإذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه. طبعا الخلق والأمانة هي الخلق عام والأمانة جزء من الأخلاق، لأن الدين للإنسان والخلق للناس، وبعض الناس عنده دين لكن ما عنده خلق ولا عنده أمانة، تجده في تعبد وفي شعائر لكن شعائر ميتة يمثل فيها، لكن متى تعرف مصداقية هذه الشعائر وتعرف أن الحياة تدب فيها؟ إذا لاحظت في ميدان التطبيق والعمل والخلق والأمانة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالأمانة والخلق، فزوجوه. ثم هدد صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه، إن كنتم ما سويتوا هذا الشيء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا اللي حصل الآن، فتنة وفساد. كثير من البنات الآن غفلوا عن هذا الضابط في اختيار الزوج، والآن يبكون دمعا ودمعا. نعم. وتعرف البنت أنها مع إنسان ما هو ما في دين أنها في ضلال، وبالتالي ما هي مستقرة. قال أيضا في الرجال، في الرجال وهم يريدون الزواج، قال الحديث في البخاري أيضا، قال: تنكح المرأة لأربع. يعني أغراض الناس من الزواج حينما يتزوجون واحدة من أربع هذه، لمالها، ومالها هنا يعني راتبها. يقول: لا تأخذ إلا موظفة، محمول مزمول، هاكل شارب. أين؟ ولهذا يدور، ما أبغى إلا واحدة موظفة. من أين جت يا أخي؟ النساء من أمنا حواء إلى قبل 40 سنة ما كانوا موظفات، وما سمعنا بأن امرأة ماتت من الجوع. وأيضا بعد ما توظفوا هل أثروا النساء؟ بل سببت لهم الوظائف كوارث، منهم من يموت في سيارات كل يوم يسمعون حادث مروري. إيه نعم. ومنهم من في المستشفيات الآن مقعدة عاهة يعني مستديمة بناء على حادث مروري أيضا. ومنهم من هي مطلقة، لأن الوظيفة تعطي المرأة نوعية من الاستقلالية والاستعلاء على الرجل، المنة والعظمة، والرجل ما يريد رجل، الرجل يبغى مرأة. إيه نعم. فإذا ظلت مثلها رجل، بل بعضهم راتبه أكثر من راتبه، فيعاود يطلقها. إيه نعم. الرجل يبغى امرأة تعيش معه في سكنه. وبعض النساء راتبها يذهب كله، ما في بركة، جزء منه للسائق أو للسيارة، وجزء للخادمة اللي في البيت، وجزء للفساتين. إيه نعم. والموديلات، حتى أن بعضهم لتفصل في كل شهر 4-5. إيه نعم. ويمكن بعضها ما تلبسه بس تقيسه، إذا قاست قالت الله ما هو زين ولطخت له وجابت واحد ثاني ولطخ ويلا. بعض التفصيلات 700 ريال، 800 ريال بس الأجرة، بس 1000 ريال. لو أن هذه ما هي موظفة كان تسوي كذا؟ لا، تلبس أي ثوب، وإذا مزق ترجع. إيه نعم. وإذا توسخ تغسله، لكن مدام 8000-10000 في جيبه ليش تغسل؟ وليش ترجع؟ وليش تدبل تلبس ثوب مرتين؟ لأن بعضهم تلبس الثوب مرة وتروح فيه في حفل أو في فرح أو في زيارة، وترجع تقول ما عاد ألبس. ليه؟ قالت قد شافوه علي، والله ما عاد درى عن شطفك ولا عن ذوبك، تحسب الناس قد صوروها وقد شافوا ذوبها. الناس من كثرة نظراتهم للملابس ما عاد يميزون. أي نعم. فضاعت المبالغ المالية ولا فيها بركة. تجد أكثر البنات يجي آخر الشهر ما عاد معها ولا شيء، ولم تصرف في بيت زوجها أو بيت أهلها ريال واحد. أي نعم. وجزء من الراتب للتلفون، خاصة بعد ما جاء الجوال هذا والموال. أخذ قد كل واحدة بمسمعها قالها كذا ويلا تدقدق وأملط فلوس. لما قال البدوي قال: دقيقة وريال، دقيقة وريال، دقيقة وريال، ويلا. وآخر الشهر 2000-3000 بشي مكالمات. طيب وين بقية الراتب؟ ولا شيء. بقية الراتب إلا إيش؟ لأكلة آخر الليل. أي نعم. تعتيمة، وإلا مساحيق، وإلا ألوان وأصباغ، وإلا هضاب، وإلا كعوب. يعني ضاعت المسألة. أجل القضية: لا تطلب المرأة لمالها، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذا الأربعة. بعدين إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر، انتبه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك، ترب يعني تمرغت يديه بالتراب. تراب، إذا واحد إذا مثلا بينك وبينه مشكلة وتقول له ما عندك شي، تقول رح، ما عندك إلا تراب. كذلك اللي عنده زوجة ما فيها دين، ما عنده زوجة، ما عنده إلا تراب، تربت يداه. هذا الأساس الأول، الدين الصحيح. وإيش الأساس الثاني؟ والعقل الرجيح. لأن يعني بعض النساء وبعض الرجال ما عنده عقل. العقل هذا ضابط مثل الفرامل، كل ما جاء يبغى طب وإذا به يمسك فرامل، لكن بعضهم لا، يجي أكبر مطب ويكسر فيه الحياة الزوجية. من يوم يصير خلاف طوالي أول شيء يطلق، وبعضهم ليه يطلق على الأقل مرة، لا يجيبها تماتيك كلها طططططط. واحد يقول زوجتي، سألني يقول زوجت طلقت مراتي 10 مرات. قلت كيف؟ قلت، قال قلت طالق طالق طالق طالق طالق. قلت ليش؟ قال زعلان. قلت احسب 3 و7 خلها رصيد عشان ذا تزوجت تطبق عليها. مجنون أنت والله، لو كان لي من الأمر لجلدتك. كيف تحطم حياتك الزوجية؟ والآن يبكي هو لما قلت له 3 انتهت قاعد يبكي. يقول يا شيخ أحبها يا شيخ. تحبها ليش تطلقها طيب؟ قال زعل. طيب وهل كل ما زعلت تطلق؟ أجل بتطلق كل يوم، أنت تزعل كل يوم. الطلاق ما شرع من أجل الزعل، الطلاق شرع من أجل إنهاء الحياة الزوجية حينما يثبت الواقع عدم استمرارها. ولذا متى يثبت؟ بعد نظر وتروي وتأمل. وبعدين إذا أراد الإنسان قبل أن يعني يطلق يبعث حك، أول شيء يعظ ويهجر وأحيانا يضرب بالأسلوب الشرعي أو بالجلد، سوف نأتي عليه إن شاء الله. ومن بعدين يبعث حكم، وبعدين إذا شاف كذا يخليها ما يقربها إلين تحيض، وبعد ما تحيض تطهر، وبعد ما تطهر يطلق طلاق السنة واحدة بس، ويخليها في البيت ما يوديها لا علشان يمكن نفسه تتوق لها، وإذا بها قريب ما قد راحت، فإذا جاها خلاص راجعها حسبت رجعة. إنما يجيب 10 مرات سواء تماتيك لا إله إلا الله. فالعقل مطلوب في الرجل وفي المرأة، حتى بعض النساء من يوم يقول لها زوجها يلا مشي عندها لك، قالت يلا مشينا يلا، فإذا قد يبرى قالت ليتني ما طعته. واحد من الإخوة دخل على زوجته وحصل بينهما خلاف بسيط، وأدى الأمر بها إلى أن مسكت من رقبته وقالت شوف والله ما أفكك حتى تطلقني مرة، خلاص ما عاد أباك. قال مرة مقررة منتهي ما عاد تبغين راجعي. قالت خلاص. قال جيب الورقة. أخذ الورقة وجلس على الماسة وكتب. قال أقرر أنا فلان ابن فلان الفلان، وأنا بكامل قوائي العقلية وإدراكاتي، أنني متمسك بزوجتي فلانة بنت فلان تمام التمسك، ولا أرضى بها بدلا، والله خير الشاهدين. يلا حطها بالظرف. قال يلا هذه ورقتي، يلا امشي. وإنه يطلع راح من البيت. شافت الورقة، وين تروح المهر مطلقة؟ وين تروح؟ تروح عند أمها وأبوها. إيش تسوي عند أمها وأبوها؟ ما هي كانت عندهم قدام. تروح لأخوها تصير خادمة لمرة أخوها. بيتها ملكها عرشها مملكتها ذي، إذا تركتها وين تروح؟ مثل الضايع، مثل الموظف اللي فصلوه طردوه من وظيفته، وين يروح؟ يداوم بالأسياب؟ هي فين تروح تداوم؟ فتأسفت تندمت، خلاها ذاك اليوم ما جاء. اليوم الثاني جاء ودخل راح غرفة طوالي. هي جت تدق الباب. قال إيش تبغين؟ قالت افتح لو تكرمت. قال لا ما افتح، ورقتك معك. هنا قالت لا افتح عندي راي، افتح المهم. فتح له الباب، دخلت عليه، قال انتبه ايش تبغين؟ هنا قالت بس ارجوك اباك تروح تستفتي. ليش استفتي؟ قالت انا نادمه، انا والله غلطانه، انا والله اسفه، انا ما ابغى والله الا انت، اولادي حياتي بيتي الشيطان. قال مره نادمه مره مره؟ هنا قال اقرا الورقه. ففتحت الظرف وتقرا، ويوم قراته وتضحك وتهجم عليه وتقبله وتضمه وتقول الله أكبر ما أعظم هذا الدين. قالت الطلاق ليش جعله الله بيد الرجل؟ لأنه رجل عاقل. هنا تقول له إنه بيدي، كان قد طلقتك 20 مرة من يوم تزوجت بك، لكن شوف الطلاق بيدك وأنت عرفت تتصرف التصرف الحكيم. فهنا العقل مطلوب من المرأة وأيضا مطلوب من الرجل. أيضا صفاء الود والثقة والشعور بالمسؤولية وأيضا القيام بالحقوق المتبادلة بين الزوجين، هذا كله أسس من أساسات بقاء واستدامة الحياة الزوجية، لأن الزوجة هي من أعظم أسباب السعادة، وأيضا الزوج من أعظم أسباب السعادة للمرأة، فإن الله خلق المرأة للرجل وخلق الرجل للمرأة. المرأة نصف والرجل نصف، ما يمكن يعيش النصف هذا الحالة، لا بد من إن التئام النصفين. ولذا ترى الرجل شارد الذهن مثل البعير الطهائج، إلين يتزوج، إذا زوج تزوج خلاص سهدى. ولذا قال الله لتسكنوا، قلق حيرة هياج، زواج سكن. كذلك البنت تجدها في بيت أهلها في حالة نفسية صعبة، إيه نعم، رغم الملابس ورغم الإمكانات، لكن عينها على فارس أحلامها، فإذا جاء سكنت. هذه الشروط المشتركة: أولا المبالغة في طلب الكمال من قبل المرأة ومن قبل الرجل، فالمرأة تريد رجلا مفصلا على مقاساتها، والمرأة والرجل يريد وحدة مفصلة على مقاساتها. يبغى وحدة يقول أبغى طولها 165 وعرضها كذا وكذا، كأنه يفصل له خزان ولا يفصل له باب ولا نافذة. اي نعم. وأبغى وزنها 55، ما أبغاها سمينة ولا أبغاها ضعيفة، وأبغى لونها كذا وكذا، يطلع لها حتى فاتورة في الألوان. أيوة خربزية. واحد يقول أبغى خربزية، قلت إيش الخربزية؟ قال ما تعرف الخربز؟ قلت ما أدري والله إيش الخربز هذا. واحد قال أبغى كريمة، قلت هي معلبية ولا هي زوجة؟ دي امرأة. واحد يبغى محلبية، يعني سبحان الله. فهنا الكمال ذا اللي تبغاه أنت هذا غير موجود، لأنك أنت نفسك ما أنت كامل، فلا تطلب الكمال. الكمال يجب أن يكون نسبي. إذا وجدت الدين معلش دور شوية عليه ملح. أي نعم. إنما تبغى زوج ما مثالي ما في. ولذا بعض البنات كل ما جاءها خاطب قالت ما أبغاه ما أبغاه. ليه؟ لأنها قد فصلت هي صورة مثالية نموذجية في ذهنها لم تتوفر في عالم الواقع، هي أخذتها من الأفلام والمسلسلات. الأفلام والمسلسلات ما تعطي نموذج للناس كلهم، الناس ما هم كلهم مثل اللي ذولا. تدري أن لما يجي واحد ممثل ولا مذيع ولا صاحب تلفزيون يتقدم للوظيفة 10,000 ينجح واحد، هي تبغى الناس كلهم مثل ذا الواحد، وبالتالي ما يجيها شيء، وتغلق 10 و20 حتى يصل عمره 40 سنة ولا يأتي أحد، فتعلن في الجرائد ولا يجي أحد، وبالتالي تعيش حياة ليس فيها طعم، ليس فيها ود، ليس فيها سكن، ليس فيها راحة، عانس، خلاص عانس. وقد تنخدع بالعنوسة بحكم أنها مشغولة بالوظيفة ومشغولة بالفلوس، لكن سوف تعض على أصابع الندم بعدين بعدين، حين ترى الناس في راحة وفي أمن وهي مرفوضة هناك، ما أحد معها ولا عندها لا زوج ولا ولد ولا بنت ولا قريب ولا بعيد، لا إله إلا الله. أيضا كذلك الزوج يبحث عن واحدة مثالية، لأنه يطالع في وجوه الممثلات ويبغى واحدة مثل ذولا. أي نعم. وهو نفسه ما هو مثل ذولا، هو أول شيء تلفت في وجهك أنت، ثم تأخذ مثلك. لا تبحث عن الكمالات، لأن الكمال نسبي، كما أنت تبغاه هي كذلك كذلك. فلا بد أن تضع يعني شروطا معقولة في من تريد أن تكون شريكة لحياتك وزوجة لك، ولا تبالغ، فإن المبالغة في النهاية تؤدي إلى الإحباط وإلى الفشل. طبعا القصص والمسلسلات صورت الحياة الزوجية على أنها نعيم وجنة خالية من المشاكل، وهذا طبعا وهم، فإن المشاكل والخلافات الزوجية شيء من طبيعة الحياة ولا بد منها، حتى في أكرم البيوت وأعظم المنازل وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث فيه شيء من هذه المشكلات، نظرا لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ولبشرية زوجاته. وأذكر حديث في البخاري وأنا أتأمله أقول سبحان الله ما أعظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الله حين قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كان عند بعض زوجاته صلى الله وسلامه عليه، فأرسلت له زوجة أخرى طعاما في قدح مع غلام لها، فطرق الباب فقامت تلك المرأة التي هو عندها وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ففتحت الباب وإذا بالقدح، وعرفت أن غلام ذيك طبعا من حقها ألا يهدى لزوجها طعاما في يومها، لأن الهدية لما تجي من زوجة ثانية كأنها تقول ترى ما هذه قادرة على أنها تأكلك ولا تشربك، الأكل من عندي أنا اللي أكلك. أي نعم. هذا فيه نوع من الامتهال للزوجة الثانية. أي نعم. فلما رأتها ورأت القدح ضربت يد الغلام فسقط القدح وانكسر وانكثر الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد فلم يحرك ساكن ولم يغضب، بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنه رسول الله. والله لو كان هذا المنظر أمام أي واحد منا ما يصبر أبدا، إن يقوم يمكن يصير طلاق. أي نعم. وش دخلك وزوجتي على خشمك تجيب الأكل مالك على لا لا لا ولا شيء. لم يحرك ساكن، وإنما قال كلمة قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، قدر لها غيرتها وعرف أن مبعثها الحب، وأن هذه الغيرة سببها حبه، وسببها أيضا حرصها على أن تخدمه وحرصها على أن تؤدي حقها كاملا. أي نعم. وأن ذيك هي التي اعتدت عليها، فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ قدحا من قدحان عائشة وجمع الطعام. طبعا الطعام ما كان أظنه تمر، ليس من الطعام الذي إذا انتثر لا يجتمع. نعم، جمع الطعام ووضعه في القدح وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، ورده للغلام قال رجع على سيدتك. هذا خلاف زوجي حصل، لكن كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عالجه بحكمة وتقدير وعقل واحترام وانتهى خلاص. لكن لو كان غيره لكان العلاج سيكون يؤدي، ربما يؤدي إلى الطلاق وربما يؤدي إلى مشاكل كبيرة. فهنا أيها الإخوة أول شرخ إنه لا تبالغ أيها الزوج ولا تبالغين أيتها المرأة في طلب الكمال في الزوج، وإنما يجب أن يكون الكمال نسبي. المرأة معروف أنها خلقت من ضلع أعوج، والضلع هذا ما في ضلع في الدنيا مثل المسطرة. أنت شفت ضلع مثل المسطرة؟ لا، لازم من العوجة، لأنها مخلوقة كذا، الله خلقها. لما خلق الله آدم خلق حواء منين؟ من ساقه، من يده، من ضلعه، والضلع أعوج، جت مثل خلقتها. أي نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كذا، قال: إن كنا خلقتن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. أي نعم، فاستمتعوا بهن على عوجهن، يعني مشي حالك بالعوج هذا. إنما تبغى واحدة سمحة 100% هذه في الجنة، هذه الحورية سمحة 100%، لأن ما هي مخلوقة من ضلعه. اللي هناك الله يقول فيها: إنا أنشأناهن إنشاء، شيء جديد، ابتكار جديد من عند رب العالمين، خلق عظيم، فجعلناهن أبكارا، عربة، عرب يعني متحببات، أترابا في سن واحدة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. الشرخ الثاني يقع من الزوج ويقع من الزوجة، وهو عدم الطاعة والشعور بالأنفة، واعتبار الطاعة نوع من الامتهان. فالزوجة تقول: والله ما أطيعه، والله ما أعوج لأصبعي. ليه؟ أنا قينة عنده، أنا خادمة. والزوج إذا طلبها قال: والله ما أنا رجال، أنا فلان ابن فلان، في أطيع المرأة. فترفع رأسها ويرفع رأسه، وبالتالي تتحطم الحياة الزوجية. لا بد من الطاعة. طبعا الطاعة تأتي أولا من المرأة. ليش؟ لأن الرجل هو رئيس الأسرة. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. قوام يعني قائم، بل أبلغ من قائم، لأن قوام صيغة مبالغة. قوام يعني يقوم على أمر الأسرة كاملة. وليس هذا القوامة ليست تفضيل، لا، وإنما هي مسؤولية بس. أما الأفضلية شيء ثاني، قد تكون المرأة أفضل عند الله من الرجل، بل قد تكون المرأة أفضل من مليون رجل من مثل زوجها. هذه آسيا بنت مزاحم، زوجها منه فرعون. هي نعم، وهي بنى الله لها بيت في الجنة، قالت: رب ابن لي بين، ما قالت بيتا في الجنة، رب ابن لي إيش عندك، عندك. طلبت الجار قبل الدار، ما قالت رب ابن لي بيت، لا، أبغى عندك يا رب. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فهذه امرأة وهذا زوجها، لكن أفضل من الأرض من شكله. فليس معنى أن الرجل قوام يعني أفضل، لا، إنما مسؤول، مسؤولية. الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية في يد الرجل. ليش؟ ليس لأنه أفضل، لكن لأنه أقدر. الله خلق الرجل وأعطاه من القدرات والإمكانيات ما يجعله قادر على القيام بمسؤولية الأسرة. ولذا بناء الرجل نفسه، لما تشوف الرجل كيف يده، كيف رجله، كيف عظامه، كيف ظهره، كيف صوته، كيف شكله، يقدر يقوم بالرجل. لكن المرأة ما هي مهيئة لهذا الأمر، يديها تشوفها صغيرة كذا، أصابعها، اي نعم، وشكل صوتها رخيم، اي نعم، ولو تجي عندها وتقول بخ كذا اختلعت، خاف الطوالي، ما تقدر تكون هي الرجل. ليه؟ الله خلقها لشيء ثاني، لها وظيفتها الثانية. والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. ولذا المرأة لو قيل لها، إذا جاءها زوج رجل يخطبك، شاب جميل، تاجر، متعلم، متدين، كل صفات الكمال فيه، لكن فيه نقص واحد، وشو؟ قيل لها: ضعيف الشخصية، جبان. إيش تقول المرأة؟ قل: ما أبغى، ما أبغى رجال، ما أبغى حرمة مثلي. هنا كذلك الرجل ما يبغى مرة مثله رجال. لو قيل له: هذه بنت جميلة، متدينة، مثقفة، لكن رجلة، قوية الشخصية. قال له والله ما أبغاها لو الشمس من بين عينيها، إيش هذه رجع لي تضربني تأخذني بالعصا. هي نعم، الرجل يريد امرأة والمرأة تريد رجلا، فتأتي الطاعة أولا من المرأة تطيع زوجها، وهذه الطاعة عبادة تتقرب بها إلى الله وتقطع بها جزءا من الطريق الموصل إلى الجنة. فقد ورد في الحديث في مسند أحمد بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، هذه أربع، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ربع الطريق الموصل للجنة طاعة الزوج، ما هي لعب المسألة. أنت أطيعيه، ليش تطيعيه؟ تطيع الزوج ليه؟ عشان يطيعها، لأن الحياة قائمة على المعاوضة، بقدر ما تطيعينه هو يطيعك. يستحي أنه يعصيك وانت تطيعينه، لكن إذا عصيتيه ما يعصيك بس، يعصيك وزيادة، ويستخدم القدرات اللي عنده، لأن عنده إمكانيات وعنده أيضا صلاحيات. فإذا أنت عصيتيه مثلا قلتي له، قال لك سوي لنا مثلا شاهي، قلت ما فيه، ما أبغى شاهي، أو ما أقدر أسوي لك شاهي، طيب لا تسوي. لكن جالك طلب أنت خرجنا نتمشى، قال والله ما تخرجين شهر، أي إقامة جبرية شهر عشان برات شاهي. أين فهذه أمور تجي، أنت أطيعيه عشان يطيعك. نحن ما لسنا استغلاليين كما يقول بعض النساء، ان الرجال ناس نفعيين يستغلون هذا الدين، يقولون المرأة تطيع. لا والله، أطيعيه من أجل أن يطيعك. والمرأة التي زفت بنتها وأوصتها تلك الليلة، شوفوا كيف الوصايا، قالت لها: كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. وبعدين تقول: عاشريه بالسمع والطاعة والصحبة والقناعة والتفقد لموضع أنفه وعينه، فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع منه العين إلا على مليح. وبعدين احفظي موعد طعامه وموعد منامه، فإن تأخير الطعام ملهبة وتنغيص المنام مغضبة. أسوأ شيء عند الزوج أنه يجي ما يلقى الطعام جاهز، يداوم سبع ساعات ويجي يداوم ساعتين ينتظر الغداء، وهي راقدة طول اليوم حتى تقوم قد وجهها مثل الكورة، ما يدري فين راسها من عفاسها، ويدخل والقدر لسه ينخط، إيش فيه؟ قالت لسه اليوم طبخت، ليه ما طبختي من أول؟ بينما المرأة الذكية من يوم تقول له وهي جاي تقول بالله، لما تجي عند الباب أعطي إشارة قبل تنزل من السيارة، أعطي إشارة أنك وصلت، فيعطي إشارة يعني وصلت، تقوم طوالي على المطبخ، يدخل تأخذ بشتة ولا كوتة وتقبله وتسلم وتضمه وتفضل على السفرة طوالي الغداء موجود. بعدين غلق السفرة تأخذها بيده وتروح معاه تقول يلا على النوم، أولادها تقول روح هناك خل أبوكم ينام. بعدين تجي عنده تعرض له: أنام عندك ولا أروح؟ لا، بعضهم إذا قال روحي قالت ليه والله لا أرقد معك غصب. الله أكبر عليه، إيش هذا العبريت؟ ولا يقول تعالي، قالت لا ماني فاضية لك مشغولة. طيب هذه زوجة لي، هذه فن، قضية التعامل مع الزوج فن، علم يحتاج إلى دراسة. ولو كان لي من الأمر لجعلته مادة مقررة على طالبات الثانوية، بحيث تخرج من الثانوية تعرف كيف تتزوج. لكن بعض النساء الله المستعان تخرج من الثانوية ما تعرف تطبخ طبخة، إلا يعرفون طبخة واحدة الحين البنات ما شاء الله، أندومي. أما أندومي هذه مرة ناجحات فيها بنبدا واستمارة، تكب القرطاس وتحط عليه شوية موية ويلا، وكل أندومي. واحد يقول تزوجت، يقول والله ما قد طبخت لي إلا أندومي. أندومي أكلة شعيرية جاهزة مطبوخة في أندونيسيا، وما عاد فيها أي مادة غذائية، مجففة، صب عليها ماء وحمى شوية وكل أندومي. هذا شرخ ثاني. الشرخ الثالث المشترك من الزوجين: الغيرة والمبالغة فيها، فيبالغ الرجل على زوجته في الغيرة حتى يتخونها، يتجسس عليها، يجي في زيارات مفاجئة يظن بها ظن السوء، يحملها على أنها هي نفسها كأنه يجعلها في موضع الربا، هذا خطأ. ولا يعني هذا أن يدس الإنسان رأسه بالرمل ويتجاهل، لا بأس من الغيرة المحمودة والمعقولة، لكن في غير تخون. لكن بعضهم يدخل وزوج تتكلم أمه، قال من تكلمين؟ تكلم أمي. قال لا، ما هو أمك، صوت رجل أجنبي، أنا أعرف أنه واحد، تكلمين واحد خلاص، دلها على الطريق. قالت ما دام اني انا اكلم امي ويقول لي اكلم، اجل بكلم واحد اصلي متهمه متهمه. اي نعم، فيحملها على الفساد. كذلك بعض النساء تغار على زوجها غيره مذمومه حتى تضطر الى ان ربما يطلقها، كما قال الامام علي رضي الله عنه وهو يوصي ولده يقول عليك اياك والغيره فانها مفتاح الطلاق. فلا ينبغي للرجل ولا للمراه ان يبالغ في هذا الامر، لأن هذا يؤدي إلى تهدم وتحطم الحياة الزوجية. أيضا الشرخ الرابع الإهمال المتبادل من قبل الزوجين في حقوق بعضهما. فالمرأة تهمل خدمة الزوج، الخدمة الذاتية. عند المرأة اهتمامات في البيت، تضع الزوج في آخر قائمة الاهتمامات، تهتم بالطبيخ، تهتم بالغسيل، تهتم بالأولاد، تهتم بالكنس، تهتم بالديكورات، تهتم بالجدران، وبعدين والزوج؟ الزوج بعدين إن كان بقي وقت. وهذا خطأ، هذا من الخطأ في ترتيب الأولويات. أول شيء تهتمين به الزوج، الزوج شغله، هو نفسه يبغى له شغله، يبغى له اهتمام في ملابسه، اهتمام في فراشه، اهتمام في رائحته، اهتمام في شأنه الشخصي، في علاقتك به، اصرفي جل الوقت له. إذا راح خرج أعطي الجوانب الأخرى، إنما تهتمين بكل شيء إلا هو. هو تزوج بك زوجة للجدران والغسيل والمطبخ؟ لا، هو يبغاك زوجة له. أي نعم. كذلك بعض الأزواج يهمل زوجته وينشغل عنها طول اليوم في الوظيفة ولا في التجارة، وإذا دخل فعلى الأخبار أو على الجرائد وهي مرفوضة، أو على الحاسب كمبيوتر، أو على الإنترنت، تصب الشاي ويبرد عنده ما شرب الفنجان. تحتاج إلى الكلمة، تحتاج إلى البسمة، تحتاج إلى العاطفة، الكلمة العاطفية، تحتاج إلى السواليف، لأن بعض الأزواج مصاب بداء السكوت، من يوم يدخلهم برطم ما يتكلم كلمة. طيب من يسولف معها؟ تبغى أحد يدخل من الشارع يسولف مع مرتك؟ ما في أحد إلا أنت. وهي هذا مطلب طبيعي غريزي عند المرأة، تبغى تسمع كلام زين. إذا افتقدته منك أنت ربما تجده من غيرك، فلا تترك هذا المطلب. أنت نفسك يجب أن تلبي هذا النداء الفطري في المرأة، في أن تتكلم معها، تسولف معها، تخبرها، تعطيها، اهرج، ما في شيء. المنادمة هذا الحديث لغة، كذلك النظر والعيون لما تطالع فيها كذا بعينيك هذه لغة. اي نعم، الفم والابتسامة لغة، خاطبها بكل اللغات، عش معها على كل المستويات. ليش؟ مطلوب حتى تلبي كامل حاجتها الفطرية. تهمل شيء وتهملها هذا خطأ، ويؤدي هذا إلى أن المرأة تعيش في ضيق، وتعيش في كبت، وفي حرمان، وتعيش معك في شقاء، وإذا سئلت ما هي راضية عن الوضع بسبب هذا التعامل السيء والعياذ بالله. من الشروخ في حياة الزوجين، وهي أيضا من الأمور المتبادلة بين الزوجين، عدم احترام أقارب كل طرف. فإن من احترام الزوج أن تحترم الزوجة أقاربه، وفي مقدمتهم أمه وأبوه، وإذا كان له زوجة أخرى فتحترمها، وإذا كان له أولاد تقدرهم، إذا له أقارب بعيدين تقدرهم. لأن كما قيل في المثل، اللي يحب الورد يصبر على شوكه. هذا ورد الزوج، وما في وردة لو جنبها شوك، فاللي يبغى الوردة يصبر على الشوك. فأنت تبغين زوج، اصبري على الشوك اللي جنبه، قدري والدته واستوعبيها واهتمي بها، ولا ترفعي شكوى منها إلى زوجك، فإنك تضعيه في حرج. إيش يسوي؟ يضرب أمه؟ ما يقدر. وإذا سألك كيف الزوج، كيف والدتي عندك، قولي طيبة، أحد أسأل ولو كانت مر. أي نعم، واصبري عليها، فإنما هي أيام، هي ضيفة، لم تعيش معك إلى الأبد، هي في آخر مراحل حياتها وستموت. فأسعدي زوجك باحترام أمه واحترام أبيه. كذلك الزوج يحترم والدة زوجته ويقدرها ويكرمها، لأن في ذلك إكرام للمرأة. المرأة إذا رأت زوجها يكرم أمها تحترمه وتقدره، يكرم أبوها كذلك. لكن بعض الأزواج لا، أول ما يعادي أبو مرته. إيه نعم، إذا شافها من هنا راح من طريق ثاني. ليش؟ قال والله أنا أكره هذا. ليش تكره يا أخي؟ أليس جاء لك بهذه البنت؟ يكفيه فضل إنه جاب لك بنت يا أخي وأعطاك فلذة كبده، سلمها لك جاهزة مجهزة، ليه ما تقدره؟ المفروض تحترمه مثل أبوك. لكن بعض الأزواج سيء خلق والعياذ بالله، وينعكس هذا الخلق على المرأة لما تشوف أن زوجها يكره أبوها ولا يحترمها تتألم، وتكره زوج أبوه وتكره أمه، وتبدأ الحزازات والكراهية بين الزوجين، وبالتالي تسوء العشرة وربما تهدم الزواج. من أيضا الشروخ المن على الزوج وعلى الزوجة، فالرجل يمن على امرأته إذا أعطاها شيء، ذكرها بهذا الشيء وبدأ يمن عليها، أنا خسرت، أنا صرفت، أنا أعطيت، أنا كسيت، أنا سويت. لا، لا تمتن، إن هذا واجب عليك تنفق. الله أعطاك القوامة ليش؟ قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت تنفق ومقابل الإنفاق تأخذ قوامة وسلطة. أي نعم. وكذلك بعض النساء تمن على زوجها، تمن عليه بأن تعطيه شيء من راتبها إذا كانت موظفة. أي نعم، وتمتن عليه، إني أعطيتك، إني سويت بك، إني. والرجل لا يريد أن تمن عليه المرأة، لأن هذا تنقص له وخدش في رجولته. إذا ما تبغين تعطيه لا تعطيه، ما حط طلبك. أي نعم. ولا ينبغي للرجل الشهم أن يمد عينه إلى مال امرأته. أنت رجل، قد تقول هي موظفة، موظفة، افترض أن ما هي موظفة خلاص، أنت مطلوب منك أن تقوم بدورك، وهي موظفة لها، إن أعطت شيء من عندها بدون منك ضغط أو استشراف نفس أو طلب فلا مانع. لكن قل لها، قل شوفي قبل تحطين لا تمنين عليه، ترى ما أبغى بعد سنة، لأن بعض النساء لو عشته ليلة، ليلة في الشهر أو في السنة وعشها 100 ليلة قالت اللهم ذاك التيس اللي كنا على طرف البحر ما ألذ منه ذاك التيس، لأنه تيسها وهو قد عشها 100 تيس، لكن خلاص منه. فلا، المنة ما هي زينة ولا ينبغي، لأن المنة تؤدي إلى الجرح والتنقص لكمال الرجل ولرجولته. أيضا من الأخطاء المشتركة إخراج المشاكل وإخبار الآخرين بها، يعني الزوج والزوجة يحصل بينهم شيء فتتصعد هذه وتزيد عن طريق إخبار الآخرين، البنت تشيل التليفون وتعلم أمها بكل اللي حصل اليوم. اي نعم، فتنشحن أمها بالغيظ، وراح الزوج ودخل سلم عليها وانبسطوا وناموا سوا، وعاد ذيك زعلانة اللي كان هناك، هم صلحوا من أول ليل خلاص انتهت المشكلة، لكن أمها إيش زعلانة. ولما جاء أبوها من الدوام قالت ما دريت شو اللي حصل، قال إيش، قالت شوف فلان اللي ما فيه ما يخطيه، والله إن البنت اتصلت بي وقالت إنه ضربها على وجهها وإنه قالبها وإنه سوابها وإنه وإنه، قال يخسى في وجهها فلان أوريه فيه. امتلأ الأب غيظ، امتلأت الأم غيظ، والاثنين قد صلحوا في البيت هناك، لأن الآلية للصلاح موجودة وهي العلاقة، فمن يوم رقدوا سوا انمسحت الزعل. لكن أي آلية بين الأم والزوج؟ يرقد مع أمها علشان تصلح، ولا يروح يرقد مع أبوها عشان يصلحون؟ ستبقى الأم زعلانة سنة ويبقى الأب زعلان سنة، وإذا تلاقوا ما تسالموا. من السبب؟ البنت اللي صعدت الخلاف. وكذلك بعض الأزواج من يوم يحصل شيء يروح يعلم أمه ويعلم أبوه، لا، من أكبر الأخطاء، ادفن كل ما يحصل بينك وبين زوجتك واجعله داخل غرفة بيتك حتى الأولاد لا يدرون، لأن الزعل هذا ينتهي بعدين. وأذكر لكم قصة بنت فاضلة حصل بينها وبين زوجها خلاف، يخبرني أنه هو بنفسه يقول وتطور الخلاف حتى يقول صفقتها، يقول وجلست تبكي، وفي تلك الأثناء طرق الباب، فذهبت أفتح الباب وإذا به أمها وأبوها جائين للزيارة، وآثار الكف لا زالت في وجهها. يقول قامت البنت رحبت أهلها مرحبا حياك والله إيش فيه، قالت دخلت وأنا أبكي أمي، في شوق إليكم، في حنان إليكم، تذكرتكم قعدت تبكي، أبكي ودي أزوركم، شوفي ربي كيف جابكم لي يا أمي. قالت الحمد لله. المهم الرجل طبعا لما سمع الكلام من امرأته خرج للسوق جاب ذبيحة، إكرام للمرأة مو للأم والأبو، لكن هذه المرأة تكرم. أي نعم، وعشام خروف ذاك الليل. أيوة. وبعد ما جاب الذبيحة وخلاها في المندي راح السوق وجاب طقم ذهب ب10,000 ريال. أي نعم. وخلاه مخفي كذا، لما خرجوا بعد العشاء ومشوا راح جاب الطقم وقال تفضلي هذه هديتي إليك. قالت ليش؟ قال لي موقفك النبيل، أنت أكرمتيني وسترتيني وأظهرتيني أني ما سويت شيء، أنت امرأة غالية، أنت عيني، أنت حياتي. أي نعم. لو كانت حمقى هذه هذه البنت مثل أكثر نساءنا وسمعت الباب وابوها ودخل ابوها قالت يا ابويا ما دري شو بضرب، ايش بيصير؟ ايش يحصل؟ من يوم يدخل ابوها يشوف بنته تبكي ايش بيقول؟ يقول يا خبيث تضرب بنتي، قال اضربها واضربك معها، وشاله وخبطه. جت العجوز منك عقب تضرب، قال تعالي انت، ورمهم كلهم. جت البنت تدخل قال وانت، وجاب قنبله نوويه طلقها بالثلاث. لكن كيف العقل، كيف الرشد من المراه؟ ما صار شيء. فلا بد من عدم اخراج اي مشكله بين الزوجين، لا سيما بعد وفره وسائل الاتصال. وسائل الاتصال قربت البعيد واوجدت المشاكل، فينبغي الا تخرج. اذا اخبرت زوجتك اهلها مره شيل التلفون. هنا تلفون الجوال، كان يعلمك بالجوال، ان كان علمك بالهاتف الثابت اقطع الثابت. قد تقول ضروري، ما هو ضروري، قد عشنا من يوم خلقنا إلى 40 سنة ما معنا جوالات ولا ثابت، هل متنا؟ لا والله، أن حياتنا مستقرة أحسن من استقرار هذا الحين بالثابت. مدام أنا ما آمن امرأتي على أن تبقى أسراري في بيتي وقاعدة تنقلها لا لا، أقطع هذا الوسيلة التي تفشي فيها أسراري حتى لا يتحطم البناء. أحطم التلفون ولا أحطم الحياة الزوجية؟ أتعب شوية إذا أبغى مقاضي أجي بنفسي، بلاشي تلفونات إلين تتثبت الحياة وأعرف أن مرتي ما عدا مهزوزة ثابتة، لك الساعة أجيب التلفون. أيضا من الشروخ في حياة الزوجين وهي أيضا مشتركة، فتح العين دائما على العثرات والأخطاء وتصيد الزلات. لا يرى الرجل من مرأته إلا الخطأ، ما يرى الجوانب الزينة، وكذلك المرأة لا ترى منه إلا الأخطاء، وهذا خطأ ومضاد لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، هذا في البخاري، أي لا يكره ويبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر. انظر إلى زوجتك نظرة متكاملة فترى فيها جوانب الكمال وجوانب النقص، فيضيع النقص في جنب كمالها. لكن لما تحدد نظرتك تخليها ضيقة بحيث لا تنظر إلا جانب النقص وتنسى الكمال، تكرهها تبغضها. وكذلك المرأة يجب أن تنظر إلى زوجها نظرة متكاملة بحيث يضيع النقص اللي فيه إلى جنب الكمال، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن كون المرأة تركز على جزئية بسيطة، لأنها ما في كامل أحد، لازم في كل زوج نقص، فإذا ركزت على هذا النقص وتجاهلت جوانب الكمال فيه كرهته، وإذا هو ركز على جانب النقص فيها وترك جوانب الكمال فيها كرهها، وبالتالي تسوء العشرة وتفسد الحياة الزوجية ويتحطم هذا البناء. عمر رضي الله عنه يرسم لنا منهج في هذا الموضوع بعد منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي آخر. أما عمر جاءه رجل وهو أمير المؤمنين الذي كان يرعب حتى الجن والشياطين، كان له هيبة وله شأن عظيم لدرجة أن الشياطين ما تمشي معه. فجاءه رجل يشتكي من امرأته، فسمع زوجته تتكلم عليه وعمر ساكت. فلما سمع بعد أن طرق الباب ولا فتح الباب عمر وإذا بالرجال ماشي، قال تعال إيش فيك؟ قال ولا شيء يا أمير المؤمنين، خلاص ولا شيء. قال لا، ما جئت إلا لغرض. قال يا أمير المؤمنين، جئت أشكو زوجتي لأنها تطيل لسانها علي، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين أطول لسانا من زوجتي علي. يقول سأعطيك وأنت عمر وأنا من أنا. فقال له الرجل في تأديب كذا، قالوا أما يكفيك أنها طاهية طعامي وأنها غاسلة ثوبي وأنها قاضية حاجتي ومربية ولدي، ما أصبر لها هذه؟ من يقوم لك بدور هذا بالله يا أخواني؟ من يؤدي دور النساء الآن في بيوتنا؟ أنت الآن لما ترجع من الدوام وتدخل البيت ولا تجد المرأة في البيت، كيف يكون بيتك؟ مقبرة. هنا مقبرة. حتى لو الطعام موجود، حتى لو الأولاد والبنات موجودين، ولهذا الزواج من يدخل أول ما يدخل طالع يشوف إلى يشوف إذا شافها السلام عليكم، لكن لو شاف الأولاد والبنات أول فين أمكم فين أمكم فين أمكم، قالوا في الدار، راح في الدار ما لقيها، راح في الدار ما لقيها، فين راح، لا خلاص. إيه نعم، فهذه زوجتك اللي سكن لك إذا كانت موجودة في بيتك تشعر بالأمن والطمأنينة. من يقوم بخدمتك هذا الخدمة؟ شفت منها نقص بسيط تقوم تضيع كل حسناتها ولا تقع عينك إلا على القدر، هذا أشبه بالذباب. الذباب لا يقع على الطيبات، ما يقع إلا على القدرات. كذلك الرجل السيء لا يقع عينه إلا على الأخطاء في امرأته، والمرأة السيئة لا تقع عينها ولا تتصيد إلا الأخطاء في زوجها. لا، انظري إلى زوجك، انظري إلى دينه، انظري إلى كرمه، انظري إلى رجولته، انظري إلى عفته، انظري إلى شهامته، انظري إلى معاني الكمال فيه أيضا. انظري لامرأتك، انظري إلى دينها، إلى صلاتها، إلى حفظها لعرضك، إلى أنها مربية لأولادك، لأنها تقضي حاجتك. كونها تجي منها غلطة لا يستغرب، لا تريد أن تغلط، لا بد أن تغلط أنت وأن تغلط هي. فإن لم يعفو بعضكم عن بعض ويعف بعضكم عن بعض وإلا أصبحت الحياة غير ممكنة ومستحيلة. من الأخطاء الزوجية أو الشروخ التي، وهذه أسميها أنا دائما القنبلة النووية التي تدمر الحياة الزوجية، الاستعجال في علاجها بالطلاق، إما ابتداء من الزوج أو بطلب من المرأة، لأن الطلاق معناته انتهاء الحياة، تدميرها الحياة الزوجية. لا ينبغي أن يفكر الزوج أثناء الخلافات ولا يطرأ في باله مسألة الطلاق، فكر في كل شيء إلا في الطلاق. الطلاق هذا خذه من يوم تتزوج وحطه في صندوق قمكم ورمه في البحر، وانس إن موجود طلاق، ولا تطلبه إلا في حالة واحدة بعد أن تعرف أن الحياة مستحيلة بينك وبين امرأتك. إنما كونه يحصل خلاف تجيب الطلاق، لا، فلا تفكر في الطلاق أصلا. وإذا حصل خلاف فعالجه بالأساليب والوسائل الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الاستعلاء والارتفاع عن المرأة والخروج عن الطاعة، فعظوهن. وهذا مبدأ التعليم، يعني ينبغي أن الإنسان إذا بدأ حياته الزوجية مع امرأته أن يبدأ في التعليم، ما يبدأ في التعليم. ليه؟ لأنها امرأة جديدة وهو جديد، وربما يخفى عليها شيء من أخلاقه، تخفى عليه شيء من أخلاقها، فلا يدري كيف يتعامل معها ولا تدري هي كيف تتعامل معه، فلا بد من التعليم وإعطاء القضية وقت، لأن عامل الزمن عامل مطلوب في فهم كلا الزوجين، لأن التطابق والتكامل بينهما والتوافق التام لا يأتي إلا بعد فترة، مو من أول يوم لابد يكون توافق. ليه؟ لأن إنسانة غريبة وأنت إنسان غريب، قد تنكر عليك بعض الأشياء وقد تنكر عليها أنت بعض الأشياء، قد تنكر عليها حتى طريقة نومها أو طريقة أكلها أو طريقة كلامها أو طريقة ما هي مفصلة، ما هي أنت ما هي مصممة على مقاسك، فأنت جاءت وحدة غريبة أو جاءك، اصبر اصبر حتى يحصل اندماج وانسجام وألف بينكما، وهذا يبغى له زمن ويبغى له وقت من التعليم، وهذا مطلوب جدا أن يعلم الرجل امرأته وأن تعلم المرأة زوجها، لأن التعليم هنا متبادل. والله لما نص عليه بالنسبة للقرآن من باب التغليب، فعظوهن، أيضا المرأة تعظ زوجها، ما في مانع أن المرأة تقول اتق الله، قم صلي في المسجد، أي نعم، لا تنظر إلى المسلسلات والحرام، أي نعم، لا تكلم النساء، ليش تكلم الحريم، أنا تبغاني أكلم رجال، أي نعم، بيقول لا أجرك أنا مثلك ما أبغى أتكلم امرأة، طبعا كلام ريبة وكلام شر والعياذ بالله. فهذا وعظ، فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع أن يوليها ظهره، ما يروح في غرفة ثانية. بعضهم قال ينام على فراش، أما يروح في غرفة ثانية لا، هذا ليس هجرا، هذا عدوان على المرأة. المرأة ما ناقص عليها عندها أنك تروح تنام في غرفة وهي في غرفة. واضربوهن، الضرب هنا يأتي في المرحلة النهائية لكن ضربا غير مبرح، وإنما قال العلماء كاللكمة أو الصفقة أو بالمسواك، يعني عملية إشارة بس، ليس إقامة حد كما يصنع بعض الأزواج. إذا أراد أن يضرب مرته جاب مشعل، إيه نعم، ثم قرأ الإعلام كأنها في حد شرعي، إيه نعم، ثم ضربها 100 صوت 60 70 صوت كأنما يضرب مجرم. بل واحد من الناس كان كلما أخطأت عليه امرأته أخذها بمشعاف، والمشعاف هذا معلق وله اسم، عنده اسم اسمه ستر الله، إيه نعم. فإذا راحت عندها لا تبكي راح يرجعها، رجعوها، قالت ضربني، قال أبدا يا جماعة الخير، والله ما بيني وبينها إلا ستر الله، يعني إلا المشعاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين برضو مع الخلاف وهذا استمر، يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، تختار هي رجل ويختار هو رجل، ويجتمعون ويقولون إيش أسباب الخلاف، ما أسباب المشاكل، ما الذي تنقم أنت يا أخي من زوجتك؟ قال أنا أنقم منها كذا وكذا وكذا وكذا. أنت إيش تنقمين؟ قالت أنا أنقم منها كذا وكذا. سجل هذا في ورقة وهذه في ورقة، ثم يناقشونه. زوجتك تشتكي منك في هذا الأمر، أنت تعمل هذا الشيء؟ أنت تسهر في الليل إلى الساعة 2 من الليل، 4 من الليل، 3 من الليل؟ نعم أسهر. ليش تسهر؟ من تسهر مع زوجتك؟ ما أحد يسهر معها إلا أنت. تبغى تدور له واحد يسهر معه؟ قال لا عيب. قال ليش تروح تسهر أنت؟ سهر حدك أعزب، أما معك زوج خلاص معك من يسهرك، معك معرأة تسهر معها. أنت تخرج باستمرار ولا يعني تراعيها ولا تقرأ، يعني تناقش يناقش. إذا حلت المشكلة الحمد لله، لم تحل المشكلة ورأى الحكمين هؤلاء أنه والله ما فيش نقطة توافق بين الزوجين، إيه نعم، وأشار بالخلاف والفراق، هنا يطلق الرجل. ويراعي طبعا الطلاق أن يكون شرعيا في طهر لم يأتها فيه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر يعني بعد أن اغتسلت وجامعها، لا ما يجوز. هذا اسمه طلاق محرم، طلاق بدعي، وفي وقوعه بين العلماء خلاف، والصحيح عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة أنه يقع، وأن صاحبه يأثم. الذي يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه هذا آثم ومرتكب لمحرم ويقع. بعض العلماء يقولون لا لا يقع. ليش؟ قالوا لأنه لم يقع في العدة. والله يقول فطلقوهن لعدتهن، ولكن الحديث حديث ابن عمر قال مره فليراجعها، لأن طلقها في طهر قد جامعها فيه، قال مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يأتي. فكلمة فليراجعها دلت على أنه وقع الطلاق، لكن الذين يقولون أنه لم يقع قالوا إنه فليراجعها ليس من وقوعه، ولكن مما توهم أو ظن أنه وقع بحكم العرف أنه طلاق، لكنه في الحقيقة لم يقع بنص القرآن. والمسألة خلافية لا داعي للإطالة فيها. الشاهد الموضوع أنه أيها الزوج لا تسارع إلى الطلاق ولا تفكر فيه، وأيتها الزوجة لا تطلبين الطلاق ولا تتكبين حماقة، لأن من النساء من تقول طلقني فكني، فيقول ها طلقها، فتعود تبكي. طيب أنت اللي طلب الطلاق، لا تطلبين الطلاق. بل المرأة العاقلة إذا رأت زوجها أحمق ويريد أن يتصرف تصرف غير مسؤول، بعضهم تمسك على فمه، تحديد على فمه، تقول اتق الله اتق الله، فيمسك نفسه ما يتستثيره في ساعات الغضب بحيث يدفع بهذه الكلمة ثم يحطم حياته الزوجية ويحطم حياتها. هذا من الأخطاء والشروخ التي تقع بين الزوجين. أيضا من الأخطاء، وهذا يقع من الزوج بالذات، الإهانة المتعمدة للزوجة أمام أهلها وأمام أقاربها وأمام أولادها. والإنسانة الزوجة إنسانة لها مشاعر، لها أحاسيس، لها كرامة، وهي تحب المدح وتحب الثناء وتحب أن تدعى بأفضل الأسماء وتحب أن تكنى، تقول لها يا أم فلان، لا تدعيها باسمها حتى لو لم يكن لها ابن، اجعل لها كنية يا أم فلان. لكن بعضهم ما يدعيها باسمها، ما يدعيها إلا يا مرة، أنت يا حرمة، أنت يا يعني مجهولة هذه، يا هي نعم يا ولد، وهي رجع ولد ولا أفرى قدام يا ولد، هي هنا يا ولد، لا عشان لا يقول يا أم فلان، لا لا دعاها بأحسن الأسماء. بعدين يعني لا تحاول باستمرار، حتى لو حصل خلاف بينك أمام الأولاد، الأم أمام الأولاد لها شخصية، فإذا رأت أن شخصيتها تمتهن وتضرب أو تلعن أو تسب أمام أولادها شعرت بنقص، ما عاد تقدر تسوي شيء أمام أولادها، تجي قدامهم ضعيفة هزيلة. فلا، حل خلافاتك الزوجية بينك وبينها في غرفتكم، لا تظهرها إلى الأولاد حتى لا تمتهن هذه المرأة أمام أبنائها، كذلك أمام أهلها أشد بها ولو كانت ما هو بصحيح. إذا دخلت أجاك أبوها أو أخوانها قل الله يجزاكم خير، عرفتوني على هذه المباركة، هذه الطيبة، هذه الصالحة، والله أنها خير امرأة، أنها طائعة، أنها برة، أنها تقية، أنها وفية. ترى بتصير تقية ووفية وبرة، لكن بعضهم من يوم تجي مرأة دخل أبوه قال الله لا يوفقك في تربية بنتك هذه، هذه الخبيثة المخبثة هذه، والله إنها ملقيتني، قال تستاهل الله لا يردك أنت وياها. فما تصلح المسألة، فلعليك أنك تثني بها وتحترمها. هذا الاحترام يؤدي في النهاية إلى يعني أنها تنشط في العمل. هذا خطأ يقع من الزوج، في خطأ يقع من الزوجة، وأختم به لأن الوقت أظن قريب على الأذان، وهو تصرف أحمق يقع من الزوجة حينما يتزوج زوجها عليها. طبعا نحن ما نؤيد أن يتزوج أحد على زوجته حتى لا يزعلوا النسوان علينا. من رزقه الله زوجة صالحة جميلة دينة ودود ولود تفي بمتطلباته وتقوم باحتياجاته فعليه أن يحمد الله عليها ولا ينقص حياته ويخرب عشرته. أي نعم، فإن الزوجة الثانية مشكلة ترى. بعض صحيح يقول أتزوج لكن يتزوج فيوجد مشكلة. إذا كان عند الرجل مشكلة أصلا، لأن بعض الأزواج يتزوج كذا من غير مشكلة فيقع في المشاكل، لكن إذا عندك مشكلة وأردت أن تتزوج الله أباح. ونحن نقدر للمرأة أنها ما تبغى زوجها يتزوج عليها، صحيح ما في واحد يبغى، المشروك متروك، ما تبغى أحد يشاركها في خاتمها في يدها قلبي في زوجها. لكن إذا حصل، إذا حصل هذا، ونسأل الله أن لا يحصل على بعض النساء الطيبات. أما بعض النساء الخربانات نقول لا تزوج، لكن فيه فاضلات طيبات وقائمات بالحقوق الكاملة، فما ينبغي لأحد أنه يعني يدق قلبها وأنه يسوي عليها مشكلة. فإذا حصل فعلى المرأة العاقلة أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لا شك أنها مصيبة على المرأة، وعليها أن تتصرف بعقل وتتصرف بمصداقية وبيعني تحفظ، وألا تكون حمقى كما يصنع بعض النساء. فبعض النساء إذا تزوج عليها زوجها كرهت التشريع الإسلامي في إباحة التعدد، فيترتب على هذا كفرها بالله، لأن من يكره شريعة الله إيش حكمه؟ الكفر. يقول الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فماذا حصل؟ فأحبط أعمالهم. أليس التعدد مما أنزل الله؟ نعم مما أنزل الله. ولا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمن إلا إذا رضي وسلم. يقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قضى الله في كتابه إباحة التعدد، فنحن لسنا محكومين بالعواطف، محكومين بتشريع إلهي. ولو أن الله يعلم أن بالتعدد ظلم للمرأة ما شرعه، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. لكن لماذا يكره النساء التعدد؟ لأمرين. الأمر الأول للظلم الذي يحصل من قبل الأزواج الذين يعددون ضد زوجاتهم الأولى، فما إن يتزوج الرجل بثانية حتى يميل إليها بالكلية ويترك ذيك ويضيعها ويضيع أولادها ويضيع عشرتها ويضيع، طبعا لأن الجديد جديد، الجديد له طعم ولا لذة، وذيك قديمة والقديم، لكنك أنت ما هي سيارات فيها، هذه أوادم ذولة. بعضهم يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة موديل 49 فيرجبها يقول ما عاد أبغى إلا هذه اللي تمشي زين. إيه نعم، هذه سيارات، أما ذولا بشر أوادم. هذه زوجتك عاشت معك في المحنة وعاشت معك في الفقر وعاشت، يجب أن لا تنسى الفضل. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسى العشرة، فيجب أن تعدل. إذا ظلمت وملت إلى الجديدة جئت يوم القيامة وشقك مائل. فالنساء يكرهون الظلم، وكل واحد يكره الظلم، ومن حق المرأة أن تكره الظلم. أيضا يكرهون التعدد لسوء التربية، فإن الأفلام والمسلسلات صورت المعدد على أنه مجرم. أي نعم، حتى إن الوحدة إذا تعدد زوجها كأنها ارتكب جريمة، لكن لو يزني ما في شيء، بل بعضهم تقول روح ازني ولا تعدد. فحينما يقع هذا الأمر الذي تكره فيه المرأة الشريعة وهذا خطأ، بعضهم ترتكب حماقة أخرى بأن تذهب إلى السحرة وتبذل المال من أجل أن يفسد حياة زوجته الجديدة عليها، وهذا إلى جانب كونه محرما وكفرا، لأن السحر وتعلمه والعمل به والذهاب إلى أهله كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي القرآن يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر والعمل به كفر، هذا مصيبة. وأيضا بغي، إذا هذه المرأة الثانية إيش ذنبها حتى تسوي لها سحر؟ فينقلب السحر على السحر، يعاقبها الله بنقيض قصدها، هي تدفع الفلوس من أجل يكره ذيك أو يكرهها هي، لأن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فالذي يبغي على الآخرين يرد الله بغيه على نفسه والعياذ بالله. بعضهم والعياذ بالله تذهب إلى حماقة أشد، وهي أن تسلك سلوك الرذيلة وتقول ما دام تزوج عليه بروح أنا أدور لي، فتذهب في الزنا. وفي الفضائح والعياذ بالله، فتورد نفسها النار وتركب أهلها العار وتعيش حياة المجون والتفسخ والعياذ بالله، وبالتالي تهلك في الدنيا والآخرة. بعضهم من تتنقص زوجها وتبالغ في ذكر معائبه وتغري أولادها وتشحنهم ضده وتوجد في نفوسهم الكراهية له، فتتحطم الحياة بين والألف بينه وبين أولاده. منهم من يعني تترك بيتها وتهجره وتهدم عرشها وتشرد أولادها وتروح إلى أهلها وبعدين تعيش مرفوضة عند أهلها، وهذا كله خطأ. والموقف الصحيح أن تصبر المرأة وأن توطن نفسها على الوضع الجديد الذي حصل، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تحكم عقلها، وأن تنظر إلى العواقب باستمرار، وأن تحذر من إيذاء يعني الزوج أو الزوجة الجديدة، وأن تطرح كلام الناس جانبا، وأن تقطع الاتصالات الهاتفية لأنها لا تزيدها إلا شرا، وأن تعلم بأن هذه الدنيا مملوءة بالمنغصات، وأنه إذا أرادت الكمال وأرادت الراحة فلتطلب النعيم الذي لا فيه ليس فيه تنغيص وهو في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعني تبذل الجهد المضاعف في إقناع زوجها أن تصرفها غير صحيح وأنه مخطئ حينما تزوج عليها، لما تضاعف جهدها وربما يرجع لها، لكن حينما تسيء إليه إنما تثبت له مصداقية تصرفه وأنه حينما تزوج عليها كان مصيبا. هذه أيها الإخوة هي بعض الشروخ التي يعني سمح بها الوقت في بيان يعني أثرها وضررها على الحياة الزوجية، والتي ينبغي لكل من الزوجين أن يعمل على تلافيها، استدامة الحياة، استمرارية العشرة، حتى يعيش الإنسان في حياة هانية. فإن ليس هناك أسوأ على الرجل من أن يعيش مشكلة في بيته، وليس على المرأة أسوأ من أن تعيش مشكلة في بيتها. والله سبحانه وتعالى سمى الحياة الزوجية سكنا، وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما قيل: حرب الخلاء ولا حرب الدار، لأن حرب الدار مستمرة، فتجد بعض الناس إذا دخل بيته تشفق عليه وترحمه لما ينتظره من الويلات وما ينتظره من المشاكل والمصائب التي تجمعه هذه المرأة المنحوسة عليه. ومنهم من يعيش حياة منعمة، إذا دخل بيته كأنما يدخل روضة من رياض الجنة، يجد أمامه المرأة التي تشعره بحنانها وتحيطه بحبها وتتزين له وتبدو أمامه كالزهرة أو كاللوحة الجميلة، ثم تبحث عن كل ما يرضيه وتحقق له كل ما يطلبه. وبعدين إن جاءها بشيء حتى لو الشيء اللي يجيبه ما هو بزين تقول زين، إيه نعم، وإن جاء بالقليل قالت كثير، وإن سأل عندكم شيء قالت عندنا كل شيء. وهذا إبراهيم لما جاء يزور إسماعيل ووجده في الصيد وعنده امرأة سيئة، قالت له، قال لها: أين زوجك؟ قال: ذهب يصيد. قالت: كيف أنتم؟ وكانوا في أحسن حال، لكن هي سيئة. قالت: نحن في شر حال. فقال لها: إذا جاء قولي له جاء رجل كذا وصفه ويقول غير عتبة دارك. فلما جاء أخبرته، قال: أنت عتبة الدار وهذا أبي، أنت بعيدة مطلقة. وطلقها وتزوج بامرأة ثانية صالحة دينة فيها خير. ولما جاء يزوره إبراهيم لم يجده أيضا، فسألها عن أوضاعهم، قالت: نحن في أحسن حال، وكانوا في حالة شديدة في قحط وفقر، لكن قلبها مملوء قناعة. قالت: نحن في أحسن حال. قال: سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة دارك. وثم سميت المرأة عتبة الدار لأنها أول ما يواجه الإنسان حينما يدخل، إذا دخلت البيت أنا قدامك عتبة مرتفعة تدقك كل ما دخلت، كل ما دخلت تدقك وتجرحك ورجلك وتطيحك على وجهك. ليه؟ لأنها مرتفعة عتبة، لكن لما تكون عتبة زينة وسهلة تدخل بسهولة. كذلك المرأة إذا كانت طيبة في تعاملها وفي خلقها، بعض النساء يأتيها زوجها بقليل من الطعام، قليل، يجيب لها كيلو وكيلوين، من يوم تشوفها قالت: ليه، ليش تكثر كذا يا شيخ؟ كثرت، أنت بتسوي بقالة في البيت؟ الله يملأ يدك، الله يعوض عليك، الله يرزقك، الله. أي نعم، ولو جاب بسيط يجيب لها قماش مثلا من 5 ريال أو 10 ريال، فمن يوم تشوفها قالت: ليش تتعب نفسك يا أخي؟ هذا غالي، هذا أظن ابن أبو 100 ذا. أي نعم، ولو هي تعرف إنه رخيص تقول: لا لا، أنت دائما تكلف نفسك، أرجوك ما تجيب، شوف أرخص قماش، شوف لي أرخص فستان، شوف أي شيء، لا تتعب حالك. إيش يسوي هو؟ يخجل يروح يجيب لها 100. لكن بعضهم من يوم تشوفه الله يقلعك أنت وياه، ما عندك إلا أبو فرقنا أنت، ما تعرف إلا أبو خمسة وأبو ريالين. قال طيب والله ما عاد أجيب اللي شاف فرقنا ولا غيره. واحد من الناس اشترى لحمة، طبعا الناس الآن يشترون بالتيوس لكن قدام بالكيلو وبالأقة، فاشترى لحمة وجاب لها زوجته، ولما فتحها بالكيس كذا وراها قالت هزيلة، بدال ما تقول كثر خيرك وجزاك الله خير قالت والله هزيلة، فإنه يشيلها وإنه يلطخ ما في وجهها. قال سمنيها من وجهك، وصارت مضاربة وطلقها علشان اللحمة والعياذ بالله. نعم أكتفي بهذا. طبعا أيها الإخوة وأسئلتكم مقدرة وموفقة، لكن أشوف الشيبان قلهم وقوف يبغون يصلون وطولنا عليكم، ولهذا أعتذر. بس ملاحظة واحدة أقولها في نهاية الجلسة، وهي دعوة إلى شراء شريط محاضرة قيمة من حق كل مسلم أن يسمعها. استمعت إليها وتأثرت بها كثيرا، وأنا أوصي كل مسلم أن يشتريها، ومن هذه الليلة، مو يشتريها بعدين، الليلة قبل أن تذهب إلى البيت لابد أن يكون هذا الشريط معك. هي محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش، اسمها الأماني ها والمنون، الأماني والمنون. هذه المحاضرة تحتاج أن تكون منهاج حياة. أي نعم، لأن الشريط هذا مهم جدا. ولا تسأل كم الشريط، 5 ريال 14 يا أخي، يشترون شريط الأغاني يشترونه في 20 ريال، ما حد يسأل. أي نعم، اشتري الشريط واسمعه هذه الليلة ولا تنم حتى تسمع أنت وزوجتك هذا الشريط، الأماني والمنون. اكتبوه الأماني والمنون، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أقبح النكران للجميل، وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان. ما أقبح النكران للجميل، وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان. وغيرة الزوجات شر الظن، ونقص عقل أو مساس الجن، إهمال حق الزوج أصل الشر، وفتنة النساء أعتى ضر. وخير ما في الأرض من متاع، حليلة ترعى حقوق الراعي. ما أقبح النكران للجميل، وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان. والأنس بالزوجات على أنسي، وهمسهن راحة للنفس، فشرهن الفضة الحرباء، ذات الغرور الغرة الحمقاء، وخيرهن العزة الودود، ذات الجمال الساذج الولود. ما أقبح النكران للجميل، وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران، وجحد فضل الزوج والنسيان. فاختر رعاك الله ذات الدين، حتى وإن أتربتك المسكين، وعاشر النساء بالمعروف، وكلهن الغوث للملهوف، ولا ترم أنثى كحور الخلد، فأنت في الدنيا بدار الجهد. ما أقبح. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين